وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الجديد والذي نتحدث فيه عن مجموعة من المشاعر والشعائر العظيمة التي يجب على المسلم أن يحرص عليها في سيره إلى الله جل وعلا. كنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا أن من هذه السيرة ما حدث من حادثة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم والحكم والمعاني العظيمة التي صاحبت هذا الأمر. أيضا من المعاني العظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عاش يتيما، فولد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن مات والده، ثم كفلته والدته آمنة، فلما بلغ من العمر 6 سنوات ماتت أمه، فكفله جده عبد المطلب، فلما مات عبد المطلب كفله عمه أبو طالب. هذا التنقل من النبي صلى الله عليه وسلم في يتمه يقول العلماء له فائدة، له سر، وهو ألا يتعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأحد إلا بالله جل وعلا. حينما ينشأ الإنسان مع والده ووالدته يجد أن هناك صلة ورابط وثيق، هناك شكوى للهموم والآلام والأحزان، لكن حينما يعيش يتيما فإن هذا اليتم يولد فيه قوة ويولد فيه عظم الصلة بالله جل وعلا. ولهذا نرى كثير في تاريخ الأيتام أن خرج منهم عظماء، خرج منهم عظماء في حياتهم، في إنجازاتهم. لماذا؟ لأنهم يعتمدون اعتمادا وثيقا بعد الله جل وعلا على أنفسهم. ولهذا كان من الحكم العظيمة في يتم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتعلق قلبه بغير الله جل وعلا. أيضا من الأمور العظيمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم الثبات على